بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف في صفحة 84 قال العراقي في التقييد متعقبا على ابن دليل العيب وما ذكره من أنه يقتضي تجويزه، يعني فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخارجنا، ليس بمسلم، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب وعدي إليه لا يجد فيه الإبدال، سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا لنا. يعني هذا مسألة فيها نظر لأهل العلم، كالحافظ ابن دليل العيد يقول التخاريج والأجزاء لا نتصرف فيها، وهذا القول هو الصحيح. وفي كلام العراقي نعم، يعني ما يفيد أنه لا مانع إذا نقل منه. فنقول نحن لنا حالان: الحال الأول رواية الجزء كما هو لا يجوز التغيير فيه، والحال الثاني النقل من الجزء، فلك أن تتصرف بما لا يخل بالمعنى، فلك أن تتصرف بما لا يخل بالمعنى. قال المصنف رحمه الله: مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصرف السائر، في التصرف السائر. حفظكم الله. الآن معنا كتب اسمها نسخ، نسخة، كل من نقل هذه النسخة بهذا السند، كل متونها سندها واحد. نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة سمى نسخة همام عن أبي هريرة، نسخة همام رحمه الله، وهو همام بن منبه بن كامل الصنعاني، وصحيفته مشهورة عن أبي هريرة، ممن رواها عنه معمر، ومن رواها عن معمر عبد الرزاق، ومن رواها عن عبد الرزاق الإمام أحمد، وأخرج منها البخاري ومسلم شيئا. ونعم، وقد طبعت بها كم حديث؟ 137 حديثا فيها. هذه النسخة لروايتها حالان، تفضل، لروايتها حالان. الحال الأول أن تساق في موضع واحد من أولها إلى آخرها، فهذا الأقرب والأفضل، أن يسوق السند في أولها ثم يقول إيش وبه وبه وبه إلى أن تنتهي تلك المتون المنقولة. الحال الثاني أن يفرق المتون في الأبواب، أن يفرق المتون في الأبواب، باب هنا، يعني هذا في الباب الزكاة، وهذا في باب الحج، وهذا في باب الصيام، كل لفظة في بابها، وهذا في باب الإخلاص، وهذا في باب كذا. فكيف يتصرف مع الإسناد؟ فكيف يتصرف مع الإسناد؟ نعم، له حالان. تصرف مع الإسناد له كم حال؟ حالان. الحال الأول أن يسوق السند والمتن بدون الإشارة إلى النسخة، يقول حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن العبد إذا هم بسيئة قال الله أبصروا عبدي، فإن عملها اكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها اكتبوها لو حسنة، فإنما تركها من جرائي. هنا ما هناك إشارة إلى النسخة، السند والمتن مباشرة. هذا الحال الأول، وهذا صنيع البخاري في صحيحه. إذا فتحت على الحاسب الآلي وكتبت هذا معمر عن همام عن أبي هريرة، يظهر لك يظهر لك أن الأسانيد كلها مع المتون، ما يشير إلى النسخة، ما يشير إلى النسخة. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يسوق السند ويشير إلى النسخة: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها أن الله يقول لعبده انظروا عبدي. فهنا أشار إلى ماذا؟ النسخة. فعلان كلاهما جائز، الأول فعله البخاري والثاني فعله مسلم، والثاني فعله مسلم، وكلاهما سائق لا حرج فيه. هل فهمتم هذا؟ مفهوم هذا لكم؟ قال المصنف: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، نسخة أبي مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي أحد الأئمة الكبار، له نسخة، وتلك النسخة مرويات الحافظ، وكذلك أيضا يعني مرويات، حتى نحن معي سند في نسخة أبي مسهر، وعلماء كثير محدثون ورواه ينقلونها مشهورة جدا، مشهورة جدا. وهذه النسخة مطبوعة مثل هذا، أحاديث وآثار بسند بسندها المشهور المعروف. قال: إذا أفرد حديثا من نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، نفس العبارة. كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها، هذا من مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، يعني تسوقها بسندها ومثلها، ما تقول وذكر أحاديث. هنا التصرف في ماذا؟ في النسخة. أنت رويت النسخة كاملة على وبه وبه أو بالسند نفسه تعيده تذكر منه، فجئت أنت خبت لك متنا تحتاج وثقت السند عليه، لا حرج في ذلك. وهذا قول جماهير العلماء. نعم سائر. هذا عند الأكثرين الجمهور، ومنعه أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره. والصواب ما على علماء الحديث من جواز ذلك، والإسرائيلي أصولي محدث وليس ب... يعني عفوا أصولي وليس من المحدثين. فالعمل على عمل، فالعمل على ما فعله علماء الحديث. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هل مفهوم النقطة هذا؟ طيب نضيف مسألة أخرى. قال: مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. قال النووي: اختصار الحديث والاقتصار على بعضه فيه مذاهب كثيرة، فيه مذاهب كثيرة. الصحيح جوازه إذا كان غير مرتبط بالباقي، بحيث لا تختلف الدلالة بفصله، كالحديثين المستقلين، ومنعه إن لم يكن كذلك. إذن نقول تقطيع الحديث له حالان: الحال الأول أن يكون القطعة المذكورة ليس لها تعلق بالمحذوف، كقول ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فإن قوله نهى عن خطبة أخيه منفصل عن قوله وأن يبيع على بيعه وأن يصوم على ثومه، فاقتطع لفظة من الثلاثة أو الأربعة الألفاظ سائر، لأنه ليس له تعلق. لكن لو كان الخبر له تعلق بما قبله أو بما بعده فهذا لا يجوز فعله، لأنه يخل بالمعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. المسألة هذه انتهت الأولى، وأرجو أن تكون مفهومة، ما في عندكم فيها إشكال، هكذا ولا لا؟ تمام، لأن فيها خلاف، بس هذا الصحيح جواز التقطيع، وكان يفعله البخاري، الإمام البخاري يفعله بصحيحه، يذكر اللفظ هنا على شاهده ويذكره مبسوطا في موضع آخر. نأتي مسألة تحت هذه المسألة. قال: ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس. أنت سمعتني وأنا أقول، حتى لا يتشتتكم، حدثنا بسندي إلى عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أبصروا عبدي الحديث. فأنت لما سمعتني وأنا أحدث به أخذت المتن قدمته، قال الله عز وجل يقول لعبده: أبصر عبدي إذا هم بحسنة اكتبوها له حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها اكتبوها حسنة كاملة، فإنما ترك من جرائم. حدثنا بهذا علي قال حدثنا فلان عن عبد الرزاق إلى آخره، إلى أن يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. هل فهمتم؟ أنت سمعت مني السند والمتن فقدمت المتن على سند، هل واضح؟ طريقة أخرى: أنت سمعتني قدمت المتن وأخرت السند، فجئت تروي فقدمت السند وأخرت المتن، كل هذا ما حاله؟ جائز وسائر، بارك الله فيكم. قال: ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، هنا قدم المتن. وهذا الحديث صحيح أخرجه أحمد وغيره عن ابن مسعود، وفي سند اختلاف وجاء عن غيره لكنه صحيح. أخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم به. فهمتم هذا يا رجال؟ هذا سائق مستعمل عند علماء الحديث. أرجو أن الكلام واضح جدا، ما في أي صعوبة. الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا وإياكم. والآن بقي معنا فقط يعني نقاط يسيرة، ثم سندخل في فصل انفرد به هذا الكتاب، فصل كبير طويل انفرد به هذا الكتاب، ولا يمر معنا مثل ذلك في كتب أخرى إن شاء الله تعتنون به. الآن نشرح درس البحث، انتبهوا وفتحوا أذهانكم، ومن استشكل شيئا الآن عندما تأخذون البحث على فقرة فقرة يدخل في الأذهان. أنا مجرب 30 عاما في التدريس والدراسة وما إلى ذلك. يعني كنا نعزم يعني نعمل حلقة بحث ويحضر جمع كبير وما يفهم إلا يطبق قليل وهو معذور لأنها مسائل وكتب قل أن تدخل في الذهن مباشرة تحتاج إلى وقت. أين القلم؟ انظروا هذا تحفة الأشراف من هنا من هذا إلى من ها هنا أيوه. إلى ها هنا هكذا أيوه. هذا نص تحفة الأشراف. أنت أولا تفتح سنن أبي داود. أبو داود فتحته فأخرجت الحديث. هات الورقة. فتحت سنن أبي داود فأخرجت الحديث فيه قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عثمان يعني بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني رجب حتى كان يصوم عفوا مطلقا كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا السند أنت وقفت عليه في سنن أبي داود أو في أي كتاب فأردت أن تعرف من أخرج هذا الحديث تريد تطلع من أخرجه ففتحت تحفة الأشراف مسند ابن عباس الراوي عنه سعيد بن جبير الراوي عن سعيد بن جبير عثمان بن حكيم ففتحتها فوجدت أن هذا الحديث هكذا ستجده حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر هكذا نقاط الحديث ميم في الصوم من هو ميم تنزل تحت في آخر صفحة في تحفة الأشراف تجد الرموز رأيتموها كلكم ما في عنده إشكال في الرموز تحت خلاص نزلت وجدت ميم في الصوم مسلم في الصوم باب 31 حيث 10 عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير نعم وباب 34 الباب 34 حديث 11 عن علي بن حجر عن علي بن مشهر وفي الباب 34 الحديث 10 عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس ثلاثتهم عنه به ثلاثتهم عنه به أبين لكم منهم ثلاثة هؤلاء انظر معي الأول عن ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير هذا واحد هذا الأول هذا إلى المخرج الثاني علي بن حجر عن علي بن مشهر وعن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس نعم هنا علي بن مشهر عن عيسى بن يونس هذا الثالث هؤلاء هذا الإمام مسلم أخرج عنهم قال ثلاثتهم عنه به من هو هنا هنا عثمان بن حكيم هذا السند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا السند فوق يقول لك به يعني بالسند الذي ترجمه فوق طيب ثلاثتهم عنه به وفيه وفي رواية أبي داود أيضا سؤاله به يعني ذكر سؤال أبي داود نعم هذا هو وفيه وفي رواية أبي داود سؤاله سعيد بن جبير عن صوم رجب فيه دال يعني فيه الصوم 55 الحديث الثاني عن إبراهيم بن موسى به إبراهيم بن موسى به بالسند هنا هذا هو إبراهيم بن موسى هذا إبراهيم بن موسى في من عند مسلم يقول عن إبراهيم موسى بنفس السند الذي سبق ذكره هل فهمتم هذا؟ ما هو عملك بعد ما وقفت على التحفة؟ ماذا تصنع أنت أيها الطالب في طريقتنا في فهم هذه المادة؟ ترجع تستخرج الحديث من مسلم في كتاب الصوم الباب رقم 31 الحديث العاشر وتقوم بكتابته بسنده ومتنه تكتب انظر ها هذا هو ما ترونه قال الإمام مسلم بسنده ومتنه ثم قال وفي مسلم انقله بسنده تنقله بسنده ومتنه وفي البخاري بسنده ومتنه كل ما ذكره هنا المزي تذكره بسنده ومتنه هل فعلتم هذا ترجع إلى كل كتاب تنقل السند والمتن هذا الآن من أجل أتوصل معك كيف نفهم طريقة التخريج مع الطرق هل فهمتم هذا يا رجال أول حديث وقفت عليه حديث معل كنت أذهب المكتبة الساعة 9 مكتبة أبي دماج وكان عندي قلت أتعلم كيفية النظر في الكتب طبعا من قبل نفسي شيخ مقبل في الحلقة العامة يثير القوى وأنا مبتدئ فعندها كنت أذهب أقرأ فمر معي حديث منقطع حديث سند صحيح إلا أن هشام بن عمار أو نعم لم يسمع من أبي الدرداء سند مثل الشمس فأخذته وذهبت إلى شيخ مقبل بعد صلاة الفجر، أنا في الليل بحثته وصباح برحت عليه، قلت يا شيخ هذا الحديث رجاله ثقات وما شاء الله حديث صحيح ولم تذكره في صحيح المسند. فقال ابتسم الشيخ قال أعرفهم وأنا جالس أفهمه، قلت شوف هذا فلان ثقة وهذا فلان. قال ما طيب، قال انظر حميد بن هلال هل سمع من هشام بن عامر، هشام بن عامر الصحابي، انظر هل سمع منه. رجعت المكتبة لأن كان المدرس اللي يدرسون ليسوا في مرتبة يعني قوية، وإن كان جزاهم الله خير قد أفادونا يعني. المهم رجعت المكتبة أنظر فإذا بأبي حاتم يقول حميد بن هلال لم يدرك هشام بن عامر. اليوم الثاني صباح جيت بعد صلاة الفجر فرصة يعني هو يصلي الفجر خرج، قلت يا شيخ خذ هذا الحديث. فأبو حاتم قال لم يدرك، قال ما شاء الله، إن شاء الله لخصه وأكتبه في حديث معلة، هو مطبوع على حديث معلة. قلت طيب، جاء في الظهر سأل يا إخوان حميد بن هلال هل سمع من هشام بن عامر ولا جواب. حلقة العامة إذا ما حد داري لنا حين سأل بعض الإخوة هو موجود عندنا هنا. المهم قال خلاص اكتب الحديث من باسمك من أجل أن نضيفه في حديث معلة. ما قد درست البحث، ما درست البحث. فذهبت المكتبة كنت أنقل الحديث كل من أخرجه أنقله كما هو مثل هذا، قال مسلم قال النسائي قال. فجئت لبعض الأخوة فقال لا لا لا ما يصلح هذا يعني، قلت طيب علمني، قال ما عندي وقت، وكانوا مشغولون وبعضهم كذا وأيضا عدم حسن تصرف. المهم فجعلت أتابع الموضوع شيئا فشيئا حتى عرفت كيف تجمع الطرق. فالآن نحن بدل ما تصطدم تحتاج لجمع الطرق تحتاج كذا يعني نبسطها لك بسطا أن تأخذ بها، تأخذ بهذه الطريقة، لأنه عند البحث أنت الآن ما تحتاج تكتب قال مسلم قال أبو داود، لا أنت تنظر نظرة تقول أخرجه فلان وفلان وفلان عن فلان به. فهم متى تصل إلى هذه الدرجة؟ بعد التعلم، بعد التعلم وأنت رافع رأسك، وأنت رافع رأسك في باب تعليم درس. هل فهمتم هذا؟ فأنا أريد نقل هذا. انظر أحمد إيش فعل، قال قال مسلم ونقله بسنده، ثم قال مسلم نقله بسنده، ثم قال أبو داود، كل من أخرج الحديث قال فلان مع سنده ومتنه. بقية القصة بعد ذلك جمعت الطرق وكملت الحديث وقرأته على الشيخ كاملا وارتاح الشيخ على ذلك وكتبه في أحاديث معلة باسمي، وأضفت له لأن الأخ الذي ردني قال لي لو عرضت على ابن ربيع وجهك يعني حز في نفسي، بس حز في نفس طالب العلم مش رجع وراء قدم قدام. فأضفت له 6 أحاديث كلها فيها العلة وظاهرها صحة وذكرها الشيخ في أحاديث معلة. فهنا حفظكم الله تأتي تنقل الحديث بسنده ومتنه، تنقل الحديث بسنده ومتنه وهكذا إلى آخره. إذا انتهيت قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو نبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال الإمام مسلم فلان، قال أبو داود نفس الكلام، وعندما تذكر قال مسلم هنا تشوف على نفس هذه الطريقة مسلم مع الرقم لأجل ترجع إليه متى ما شئت. هل واضح إلى هنا؟ طيب كيف بعد ذلك نلخص الطرق؟ تلخيصها سهل جدا. هنا ممكن أقول لكم بدل هذا الصفحة كامل أقول أخرجه مسلم رقم كذا ورقم كذا وأبو داود بجانبه من طرق من؟ هذا المخرج، هذا عثمان بن حكيم، من طريق عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به في إيش؟ في نص سطر أو في سطر. هذا خلاص طريقة كاملة. الآن ما أدخلكم في طريقة تجمع الطرق، أنا أريد منكم فقط أن تقفوا على الحديث في التحفة وتنقلوه كما هو. إذا انتهينا من تحفة الأشراف معنا كتاب آخر، إذا فهمتم التعامل مع التحفة معنا كتاب آخر اسمه إتحاف المهرة، فيه كم كتاب؟ 11 كتابا.